بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فحنكد حجرني في سورة الحجر مركا مرحدي أن سوء أرجني نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الله إنه أمري صبر أو كصبره دتكي سأباتك كسو قاريسو هو الله أمري يعني الصفح الجميل إنه سأجيستو وحالله وحا لبحقه ذكسو قاريو أيان أركينا الله سبحانه وتعالى وحراعنا يعني نعمذا وين و الله سبحانه وتعالى النبي الله محمد وكو خصيصي وكو قوني ذي يلي أيو رب الراعين إياه كجيس الشداس ومارته وكجيسته نبكى قوم كيس حقي سكاق إيمان إياه تا إياه لدبادق إياه محايا لعلم ذو حيرة هذان قفك إنسان كأهي حدي نعمة فربضاً أو إلهي أقلي حسوس الشديد أو حسوسته يعني حسوس قاس وحو أسهل أو أفضل ذي إنه صبر لي مادو يعني أو لي مادو الصفح وتجاوز إنه فرحك قاضي أو دكت وكجيزته نعمة حسوس الشديد يعني مارت أو حسوسته إلهي أقلي ayaa u sahlaysa arintani weeyaan marka macnaheedu waxa weeye aayadan walaqad aatiinaaka sab'an min almathani walquraan alazeem waxa weeye maadaama allah subhanahu wa ta'ala ni'madaas uu ku siiyay waxa weeye ni'ma weyn uu rabbiku u galo quraankaas uu ku siiyay safxiga marka ii jeesashadaas oo gaalada dhibkooda lagu sabraahi ni'madana ku fududaynaysa rabbigaaga uu ku yeeyay thumma وحال ليه هاي نعمة داس وإلهي أكو قلي ونعمة وين آه وحكينا إيسا إن هذا نوحن قل تاقن وحيالها الدنيا ذي إلهي سبحانه وتعالى أوسيه قال هذا إن هذا نوحن قل تاقن وآيدة كدن بيسا أي اللحر يرتقل ليه هاي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم أيضا أرمها سنعركينا مرك النعمة دي بالحسوس النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ولقد آتيناك وانقصيني نبي الله محمد وإن انقصيني بطبعة سبعا تضبع ومن المثاني كوة صلى الله عليه المثاني يعني كوة صلى الله نقضيه أيان قصيني والقرآن العظيم والقرآن قرآن كي نوان كسيني قرآن كي العظيمة ايوينا ايضا نوان كسيني الله سبحانه وتعالى ساسوليا مركا يعني سبعا من المثاني محلو جيدا تضبضا لسوع العليو يعني صون بنقطة محلو جيدا علمضو يعني سبع المثاني وحكو الشيطان سورة الفاتحة السبع المثاني تضبضها لسوع العليا وإلهي نبي الله محمد أوسيه كقوني ذي يلي فسورة الفاتحة ويا ساسي لي أرنت أسبان الراجحة معانك لو الشيطانو سورة البقرة إي آل عمران إي سورة مارك النساء إي سورة المائدة إي سورة الأنعام إي سورة الأعراف iyo amfali tawba oo isku daro hal suurad laga dhigo todobadaas loo jeeraa ilayna sab'u tiwal min alquran sab'u tiwal min alquran wa ilayna laakiin waxa ka saxsan in la yiraahdo suuratu alfatiha la yiraahdo waxaana tusinaya suuratu alfatiha yaani sab'an min almathani in loo jeedo xadiis imaam albukhari fi sahihihi oo ku warinaayo abi sa'id ibn almualla ما أمر النبي كورنا عليه الصلاة والسلام وحولي يعني أبو سعيد بن المعلى مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصلي نبيك أي إصابة مري أنا تكن أي إصابة مري بوير صلاة الكجرو أي نبيك إصابة مري مركزه فدعاني وإيار النبي عليه الصلاة والسلام قل ما قعيبه يقول له واقعي مركزه يقول فلم آته حتى صليته وما أن انتقي النبي عليه الصلاة والسلام وما أن إيماني إلى صلاة دي إذا أن دميسته مركي أن صلاة دي إذا دميسته ثم آتيته مركك بعد بانوهني لنبي إيه واقعي ومن الجواب لأن صلاة بانكجري مركا صلاة دي إذا ميسته أي النبي قوي مدبوير عليه الصلاة والسلام النبي مركز وحويري ما منعك أن تأتيني محاك كار بين بإتماد مركا قول دواقي حيقول إيمان ويدي مركز وحان كو إيربويري كنت أصلي وأنت كني صلاة بان كو جريبا كو إيروي مركز النبي نير عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نيوسن الله أورانين مؤمنين تي الله أجيب الرسول كي سنة أجيبة حدي إذن كوية يران واحد إذن كي إذن مولينا ينلوشين كجرتا أجيبة سو الله ما أورانين سو أشاس أي نبي ويدي عليه الصلاة والسلام وعن نبي ويدي أبو سعيد بن المعلى أو نبي أدري شنيو إجابة نبي إن الأجيبة حتى صلاة بكجرة إن الأجيبة إني ما أرتي شيء مهمة أمر إلهي إيتاي أي أدل الشري مركا أي نبي عليه الصلاة والسلام أبو سعيد بن المعلى ما جوابه نبي مركا هذا الكير راعيه وحويري لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد حنكو بريا سورة يعني القرآن كسورة أغوين أغوين كبذن أيام كبريا انتانت مسجد ككبحين ساشك انت هذا كبحين ايان سوردا كبريا ابو سعيد بكير النبي عليه الصلاة والسلام مركو النبي دمتي سيدا ما يستغينه بحاء او دوني ايو حليه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج النبي انو بحبو مارتي او اتقي او انو اتقبو دوني ساشك كبحو ارن كبان حسوسيين وحان ليه رسولك الهي واتابتني لو علمنك اعظم سورة في القرآن وحن كبري أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد انت هارد مسجد ككبد حنبان سورة القرآن كأبوه إما كبري بابتريه إبربان إليه مركاسه نبقي إلى الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني يعني الحمد لله رب العالمين وسورة الفاتحة وحوية السبع المثاني وحلو يجيده وسورة الفاتحة مركا حديث كاس إمام البخاري في صحيح كسوغن وحو نبي أنه كتل المامة السبع المثاني إلا يجد سورة الفاتحة اللي وجيه مركا معناها أيان ما أرتعنا أن أدي سنينا السبع بالي سبع ذا محال اللي وجيه سبع ذا يعني مفسرين تا سبع ذا وحي كتل المامة يعني تضبط الشيء قياه سورة الفاتحة أيها تضبط آيضات ككوبان بيليه سبع أنت سورة الفاتحة تضبع آيضات بك كوب أنت سلاسة سبع لولية المثاني نوحى ليرهدا مثاني مركا ليرهدا وحي علماء ذلين وحى اللوغو بحيي لأنها تثنى قراءتها في الصلاة صلاة أي قراءة ذي لسوع العليا مربا مركا كدن به يا لسوع العليا لبرق عهدا تكنيسد وإن الله بجر فاتحة ذي أخيصا صدح رقعة تكنيسو وين صدح جير فاتحة دي آخر صدح ذا رقعاك وآخر سال صلاة هذه أفر رقعاتها أفر تبو وين أفر فاتحة كتيبة أتكو آخر سال فاتحة ناتكو آخر سدوية مركا سدها سال ليه إيذا لسوع العليا سورة الفاتحة صلاة لسوع العليا وحو الله يري والقرآن العظيم يعني بانو كسيني القرآن العظيم كان لفتيسا اللجوء عطفي سبعا من المثاني ذا اللجوء عطفي وسورة الفاتحة لفت ذا اللوجيلة ولقد آتيناك وانقصين النبي الله محمد سبعا تضبع من المثاني كوى صان نقضئه أما لسوع العرية وسورة الفاتحة أيانقصين والقرآن العظيم قرآن كوينان وانقصين مركا القرآن العظيم إسلا سورة الفاتحة لفت ذا اللوجيلة محيالي إن لي هذا القرآن العظيم نبي أن كنت المامي أعظم سورة في القرآن هنا يتحي القرآن كسورة هو إن كبدن هنا يتحي مركا لأنها أعظم سورة في القرآن القرآن كسورة هو إن كبدن وسورة الفاتحة ويا سداسة مركا والقرآن العظيمنا لولي هي ولماذا يعني وحي ليهين والقرآن العظيم تان وحالو عطفي سبعا من المثاني بالو حري فقاسا لو عطفي مركا وحي ليهين يعني والو عطفي ايضو يعني مرادك او مدي هو سورة الفاتحة لو جيدو سورة الفاتحة لو جيدو مركا وامحي محالو عطفي شيء واحدة حال شيء كلجي سيلس كو حرا ومر انت لشيك هدنا وحكال اللو قد بكيناي اللو قد بحرا وحي ليهين لان الشيء الواحدة إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف أحدهما على الأخرى هذه شيء واحد الله شيئه لكن لبت المامود لغوك على شيئه لبت المامود صغو وطو لك على شيئه لبت المامود لغوك على شيئه ويبنان تهي إن لبدا صفة متكود متكك على لغو حراي وشيء بنان إليه محايا إلي تغير الصفات وحالي لها صفوين كالمامها أو كلا دوانا ذا وحوي وحل الدجيا يعني ينزل منزلته يعني منزلة تغاير الذوات بالإلهة وحل الدجيا ذاتوين ذاتكرة تكسل بوس كيدو أو كلايا للدجيا صفاتكم مركعين متعدد بهين بذيهين مركع سلاك وشيء بنان أو مارك اللي وقعت في كره شيء اللي سكو حيري كره حل شيء واحد ولا بس فله waa isku cad fikra waa shay banaan sifad kana laga dhigaya natooyin kala duwan ayaa laga dhigaya way walaqad ataynaaka wa anqasina nabiy lahay muhammadu sab'an tadaba min almathani kuwa soo noqnoqdayhi ayaan ku siinay oo faatixadi loo jeedin walqur'an alazima qur'anki weynana wa anqasina و سورة الفاتحة لفتي ذي اللوجين القرآن العظيم فاتحة لفتي ذي اللوجين مركا مرهدي إلهي سبحانه وتعالى أو كسية سبعا من المثاني القرآن العظيم أو كسية يعني الشيء لقد لا ترتمى أو لا كالهر مراهي كان أقوين أي رب كسية وشيء أي ذاتك مؤمنين تكون فرحان يعني شيء رب أي مار تكون فرحان أيو ربي سبحانه وتعالى أوسيي ويا مركا وحي لم تهي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيضا سوكالبي لم تهي ساسي مارك المفسرين تليه مركا أيضا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وحويه وتوطئة لما بعدها وحويه مقدمة وحي أوتهي وحكدن بيه وآيضا كدن بيسا أيي أوتهي يعني ما عرفت مقدمة يقولنا قرن يساويا لا تمدن حتى النبي الله محمد عينيك لبضع ذئن دور إلى هو تاج إلى ما شيء حقي هو تاج متعنا أن راحيني به شيء جبا أزواجا قيبا أو منهم مشركين كفارتي كملي أن ما عرفت يعني أن قر راحيني هأقول تاجين إن ده هذا هكو تاجين بالليل ولا تحزن عليهم ولا تحزن همرون عليهم كفارتا كفريان أي كل من أيانا دائما دشو ده همرون واخفض رارعي جناحك أو دبعوي جناحك قرب كذا نبي الله محمد للمؤمنين مؤمنين تدبعوا الله ليه سبحانه وتعالى أيضا صدح الرموض بو إلهي كغور رمي سبحانه وتعالى قيبتك وباد وحوي ما دام إلهي سبحانه وتعالى نعم ذا آد أوين وسبعا من المثاني والقرآن العظيم وإلهي كسيي وحو النعمة وين باد حيستاي هوهم قلتاي الدنيا قال هذا لسييها في رمي قيمة ملا تنوى شيء دائم وجريه إلى قيام الساعة نكون سعونا يوانا جيذي فإذا ذيذا آخرا أثالي دونتوي أما ذاتك واحد لو يقول نعمي وأدون كان بربر كيسيه وشي زائلة وزولي قال إلهي أؤسيي امتحان اختبار درتي باستدراج إلهي أؤسيي يعني الله سيمن من جعل الله وجعلها الله سيمن من وياه تاو قيبتك وبادو قيبت لبعض وحليري ما دام اي نبي عناد اي مارة عناد اياه قرآن كي اي بينين اياه نبي اي كجيس جيس اياه كفر قاس اي دائمين هكمر قول محايا النبي قدتك خيرك ولا جعلا ايمانك ولا جعلا هاو مرغونينا للي فراه تقال تنسى الدحال تتك مؤمنين تأيها عديقة كراعي مد قد بعسل أخلاق أهان يدقن أهان نقو هكو أدكان تتك مؤمنين تأيها سيد أحضاء الرموت أيامارتي النبي جاء قارن الفريا قارن اللي قريبا ياويا لا تمدنها تاج النبي الله محمد عينيك لبدا ذين دور إلى ما متعنا به إلى ما شيها أتاج متعنا أن راحيني به شيء جبا أزواجا قيب بمعنى أصنافنا لوجينا قوح قيبه ومنهم من المشركين قال ذي كم به حوتاج ما دام النعمة إلهي أكسي سبحانه وتعالى مرك الشيء جعديا إن ده كتاجته يعني مارتين شيء مرك إن ده كتاجته وحيث سنة سوءات أضفي رسول شيء جاسينه كل قرحين يحي oo shay ku cajab galiye u yahay bal aad jacayshahay in shaygaas oo kale hesho ayaa yaani lafdiga loo isticmaala marka waxay leeyihiin wa inma yakunu maddan aynayhi ila shay yaani shayga mid labadiisa in dood ku taagay ayuu noqonaya ila adama nadar nahwahu marka aad u fiiriyo ayuu yaani saal leeyahay marka waxay leeyihiin wa idamatu nadari wa idamatu nadari ila shay شيء أو آد لا في ريا في رضي الجدة إماه تدل على استحسانه على استحسانه وإعجابه وتمنيه وحيث سنيسا إنه قف شيء شيء عجب لي وآد عشه دون يسوي هاي أي كنت سنيسا ويا مركب لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به الأزواج هذا حلوجي هذا بمعنى الأصناف كوحها مشركين تقيبك مدى oo ila kullu wax xoolo la ma wada singaalo wada laakin qayb kamida ba aqniye ah xoolo leh kuwaas xoolaha ilaahi siiyay waa ruusadii iyo madaxdii xafiirinin oo wax ilaahi siiyay xoolahaas imtixaanka isdiraajka loo siiyay ha eegina la leeyahay walidalika aidan kaliya ma ahe ayada kale oo rabbi subhanahu wa ta'ala uga reeba nabi ilaahi muhammad inay maarta adduunka u qiimo la yeesho في سورة طه يعني أركضون أيضا أيضا لماذا رب وحوليه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله ساسوليه إن بها كتاجي وحيالها قال ذا اللوغ النعمي ودل دلالك أدونك وحن أصي نوامحي لنفتنهم فيه إن أنكو امتحان اختبار الأصي والامتحان استدراجه إلهي أسيوي أما يعني وحا آخر إلهي التساء هذه أيها كخير بذنوي ورزق ربك خير وأبقى رزق إلهي وجمبه آخر هذه بواناك بذن متك أدونك قالوا لسي كخير بذن باقي النمان بذن حيث لكن أدونك وأدماني كما آخرنا وشي جيري دونه أولي أدماني منوي ولا تحزن همرقون عليهم يعني كفار كان دشوا لها أمور قولي كفر إصرار كسميين عناد حق عنادين برتي يعني حق أمور قولي النبي الله محمد ساسو الله سبحانه وتعالى لي آيالها قرآن كنوعا وكلنا ويكون بذيهين في سورة الشعراء فنرك دولنا الله أرني لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني النبي قال خيرك ودتك لدوني إيمانك لدوني جعل او جعليها ان ددك المسلمين نقضان يوهدين ايمان كسو جيدي مركاس على ليه نفتها ان حلاكت بعد ودنت هي يعني رميل انت الى رمي واين ان كمرغت كمرغونيت كمرغونيس قد نفتها لا حلاكت اياد ودود هي بعد ليه مركا تاسو كلو وايد لغ ريبين في سوره فاطر او كارك دونا الله اورني فلا تذهب نفسك عليهم حسراتك نفتها مرق درتيد إيه مارة قوممه محي الرومين لأيهن دتكن هو هلاقي النفط هذا بلغو أورني رسولك عليه الصلاة والسلام واخفض جلع النبي الله محمد وأدبعي جناحك قرب كاغا للمؤمنين مؤمنين تي قرب كذا ودبعي ساس ربي لي سبحانه وتعالى. ولذلك وحل إلى هذا خفض الجناح يعني وحيليه وكناية عن التواضع ولين الجانب لله وكناية وحل غير كنايونية أو مارة كناية يوتهي قفك التواضع إنه لي ماله وصن قفك إسكبرينين إنه مارة ذاتك لين عيسى أجي العيو أو قف تبع سن أو نقضه أو أنا دبعت قلب سنين يعني تائن ونقضب لدون ياويا مركا ذاتك كراعي مؤمنين تأها نبي الله محمد مد مارة أجل عن أو قرك أرار عيو نقبوا إله إلي سبحانه وتعالى في سورة الشعراء وليب مارتين تذكر راعي مؤمنين تينيهين أي رب كسي عبدي وحوليه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين يعني مارت قربك ودبعي وجلعي تذكر راعي مؤمنين تيهي ودبعي وليه في سورة آل عمران كسو مرمي نبي الله محمد وليه الله رحمة ديسا لدبع سناتي حداد مدخل قلب سن أحان لحي ودبعي حن ومدوى كاكرا دريري لحي لكن إلهي باكو سوابك هكذا من مارة دبعتها لم إناتها الله بار حديث دي سأتكوها شيوه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك بو إلهي لي سبحانه وتعالى وكاك لتقي لهذه عدكو نجوك تلا مارك لكن رحمة إلهي أكون حريص درادي بعد أدبع سناتي ذاتك مؤمنين تأه ساسوا سبحان الله لي سبحانه وتعالى وحا أيضا لقفهم يا مركة ووقف جناحك للمؤمنين ذا وحا أي رهذان رسوليين تأي دهان مفهوم المخالفة أما أي كشيغان دليل الخطاب أي دهان وحا لقى رميا تدك أنا المؤمنين تأحين إن أيسن أيسن مارتي دبع سنان كقول أحين بل إن مارتي يعني أي دك مؤمنين تكؤد أذجيهين كو قال ذا أي كؤد أذجيهين يا الربا إن مؤمن كان أدبع سنة ذا قال كان أي كؤد أذكاذا تاسع لقى ذنب مركا قال كونه ليه يعني إن لقول معاملون الشدة والغلظة إن لقول معاملون أي آيدة تلمام إيسا مفهوم كذا لقى فهم إياه وياه سيدا الله تلمام بدا المؤمنين سفده ذي أنبياء مركو تلمام النبي الله محمد وكير محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم مؤمنين تمرد دين حريص أي أذكرنا حريصتان قال هذا أو أي كرد قال لما يان لتكون كلمة الله هي العليا أو لا إله إلا الله ويكرد ذي الريان إينا إسلامان مركي ديدان لدى قال لما ويكوعد أذجيهين ويان ويكوعد أذجيهين في سورة المائدة قصة ومرني يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مركت صفات إله النبي الله محمد وشاقي ودبع سنانته مؤمنين تأسكال قال أذن أذيه إليه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين علينا قال أذن إنه قد أتكاذب على الله ما أنت مسلمين تأيق أو عسكوهين يعني مارتي دد اسكو مارتا عدو أيق اسكوه قار كودنهي قال أذن أدبع سيهين مؤمنين تأيقوا أذيهين مركة تهالة مدوني صفات كمؤمنين تأيليهين كمد ما أهويا الله حوليه وقل إني أنا النذير المبين وقل وحفر على النبي الله محمد إني أنيه النذير مدقى يبانه المبين بجتان كيسون أو عديه أو بين النذارة أيام أهسدى كله هويا حال أمر يا نبينا عليه الصلاة والسلام إنو عذاك إلهي مدك الدقائيه أو ضدك أو مارتي رب أصادري إنو مارتي عذاك إلهي أو أبدك إنت لقارين أيال لي سلاس أنو نذير بان عذاك مكيني كرو معجزة أو أخارق العادة جيب كيك مكيني كرو نذير أنا حيو عذاب إلهي إنو جرو أي الحقيقة هانو قبا كأم بان نذير شيبي سلا كله بالله وقل وحاطر هذا إني أنيه أنا أنيه النذير مدقى يبان هاي المبين دقيدي سنة عدها يعني المبين يعني المنذر البين النذارة من عذاب الله كدقيست عذاب إلهي وكدقى يعني مد أي دقيتان كيساس عدي هاي أيام أهي سدا كله هويا كما أنزلنا على المختصمين يعني وحوي كما أنزلنا على المختصمين كاف كاسي وفي موضع نصب وكما هذا كجر تاهكاف وكجر اي او اه نعت لمصدر محذوف مصدر ماشا كقوان ايو صفاؤ يهي ومعنيه لوحوي او كعطفي هنا ولقد اتيناك ذا صورا كعطفينا يعني وحوي ولقد اتيناك سبعا من المثاني تضبضع ايان كسيني ايتاء في اسم ايان كسيني او كما انزلنا ايتها في اسم ذا صور كما انزلنا سيدا كسو دجيني اوكله اي العذاب عذاب كانوا كسو دجيني على المقتسمين كو قرآن كقيبين ايو كو قرآن كقيبيو قيب صدي كو مقتسمين تو قرآن كي قيب صدي دشو دسلا عذاب كسو دجيني ايان اذيقنا كوسيني تدبض عصو من المثاني والقرآن العظيم ان كوسيني مركا كما انزلنا على المقتسمين سلا صوشة اللي كافتو يعني مصدر او محذوف ماشا كقوان ايه صفاء طهي او مركا ايتاء انان راهنو اما انزالا حدا ايتاء تراهو يعني مارتي لان الايتاء بمعنى الانزال هو قبا دجين او كلم عنهيد ايه قطا ايتاء سيسمد وحل الهدو وحل وقوسو دجي انزلنا عليك اتيناك بمعنى انزلنا عليك او كلم لم يتايوه اما انزالا به تجن ايام تجني اما ايتاء سيسمى به وبمعنى الانزال قبطه ايان كسيني اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم من كسيني ايتاء سيسمى ايان كسيني كما انزلنا ايتاء سيسمى باسو اما انزالا تجن بانو كبسو تجني كما انزلنا تجن تاسو كما انزلنا سلام قد تجني او كلا أنزلنا هذا مركب مفعول به جيبي وقؤيا فعني ذو حوية أي أنزلنا العذاب عذاب كي أن أود جني على المختصمين كو قرآن كقيب سبي تشهد أن عذاب أود جني أوكلا أيان أدنى تضبط أسكوسي ميويا كما أنزلنا على المختصمين مختصمين تان المختصمون يلوجي ذا وقوي المختصمون علمذو لما معنبه يكوف السران حال إلى هذا إن أهل كتابك اللي يفسره ويجرته حايا لذلك أهل كتابك إلي اليهود والنصارى آيات إلهي كتبته دي قارنا وين رميين قارنا وين بينيين قارنا وين رميين كتابك إلهي قارنا وين بينيين وحال وحي حوذه ذو أفقصا وين رمينا وحال وحي حوذه ذو خلاف سنة وين بينيين سنة إلهي بأوليه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قارن وترمين إيسا قارن وكتقيسا أيها وحي أرمي ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يعني قارن وترمين إن قارن وكقالوا ذي نابي أرمي مركة أهل كتاب قال له جيدا يعني معناها سؤال غير هذا معناها اللباد وحوي مشركين تي ومختصمين تا وكفار قريش أيها له جيدا عذاب كسلا نقصه الدجني كو قرآن كقيب صدي قرآن كبي قيب صديانو قارو حي لهذين وشعر بيدهن وقبي قارو حي لهذين وكهانا مارتي كاهي نموي ايو مارتي حدقها متفيرية ايو مارتي فالشوق ايو حلا متكالينا قارو حي لهذين قرآن كوا سحر قارو حي لهذين واساطير الاولين ودكي فر خرافات قرين وي ومعركة نبي الله محمد لقد الأخرين قالوا حيليهين نو محمد بابا بين أبو رتيبة سيع أبو رتيبة سميستي مركة ما دام انت سنوعيو قيبيين قرآن كوي قيب سلين قيبة بيكدكتين ويين وبأي بينين ايان اي كدكتين قرآن كان ويكو جلتاية وحاتو سينيو معاني داس إن لي يرهدو إن شاعر يرهدان معركة نبي اي كاهنكو شيغان يعني وقرآن كوي كبضانتاي الله حوليه سبحانه وتعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وهو الله ليه في سورة الفرقان مركي لهذا أساطير الأولين كشيء وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة وهو حمارة خرافات في ذاتك يهور ويسوى سواقر طيور سبحي قرب اللقود الأخر يعني هذا لغاسي وحلم ذا أي لهذا مركي ذاتك مقتسمين تأه labadaas ba maartay macnaha way ku sheegan laakiin culimadu waxay rajahan in quraysh laga dhigo kufar quraysh in laga dhigo ay rajahan weeyaan baynama ayda tamaan arki doono abdullah ibn abbas oo kale uu rajahayo ahlul kitaabka in laga dhigo muqtasimiinta loo jeedo marka walaqad aateenaka sab'a min al-mathani ban kusina itaa sismo oo kala mida itaas oo kama hanzalna sidaan u dajinay cadaabki aan ugu dajinay ala muqtasimiina kuwi qaybsaday quraanka qaybsadayo qaarna shicir ka dhigi qaar kahaana ka dhigi qaar shicir ka dhigi qaar asaatirul awwalin ka dhigi qaar ikhtilaaf nabi maxamed uu sameystay kadib ka dhigay sidaan ugu dajinay cadaabka weeyaan alladheena ja'alul quraana idin marka waxa la sifeynaya kuwaas baa la tilmaamaya muqtasimiinta alladheena hum kuwa muqtasimiinta alladheena kuwi weey ja'alul quraana quraanka ka yeelay idina qayba qayba ka dhigay gabal gabalo u qaybiyay weeyaan yaani quraankii bay ajzaa mutafarriqa ay ka dhigteen waa taas la sii xoojinayaayo yaani inay shicir iyo sixir iyo kahana iyo asatir awwalin iyo waxna mid ay ku sheegan ayaa maarta loo jeedaa weeyaan marka jacalul quraan alladina kuwi weey kuwaasi jacalul quraana quraankii ka yeelay ciidina qayb qaybo iyo gabalo ka dhigtay weeyaan ajza ka dhigay weeyaan marka yaani waxa weeye quraankii waxay ka dhigeen asnaafan wa a'daan wa ajza qayb qaybo bay ka dhigeen waa qayb qaybiyeen oo wada ay wada beeninayaan ayay ka yeeleen weeyaan marka ciidin yaani waxa la yiraahdo waa jamcu ciidatin ciidatin ayaa ciidina lagu jamciyaa asalkeedana wuxuu ahaa ciidwatin ciidwatin ayuu ahaa oo ficlatin oo kalabu lamid ahaa marka macnaheedu waxaa laga soo qaatay yiraahdaan yaani fulanun cada shay'a ida jacalahu ajzaa'an mutafarriqa hebel qofka la yiraahdaa shaygii buu qaybiyey ayaa la oranay marka qaybo kala duwan marka uu ka yeelo ayaa sidaa la yiraahdaa weeyaan marka alladiina jacalu lqur'aana cidiin labada macno oo hadda aan aayadda muqtasimiinta kusoo marnay kama anzalna cala muqtasimiin aan kusoo marnay labadaba mufasiriintu way ku sheegaan in kufaar qurayshin loo jeedo in ahlu kitaabkii loo jeedo maxaa yeelay ahlu kitaabka sida kuwaanba kitaabka qur-aanka ay u kala qaybiyeen ayay kutubtooda u qaybiyaano qaarna ay rumeeyeen qaarna ay beeniyeen waa taas weeyaan walidaalika cabdullahi ibni cabaas maaragtay sida imaam albukhaari fi saxiixi uu ku warinaayo markuu fasirayo wuxuu leeyahay yacni alladiina jacalu lqur'aana cidiin hum ahlu lkitaabi buu leeyahy waxaa loo jeedaa waa ahlu kitaabka jazza'uu ajzaa'an fa aamanuu bibacdihi wa kafaruu bibacdi alyahuudu waalnasaara buu yihi cabdullahi ibn cabaas sidaasuu leeyahy waa ahlu kitaabka loo jeedaa sababta iyagaa kitaabka ilaahay kitaabkii qaybiyey qaarna rumeeyey qaarna beeniyey waa yuhuudda iyo nasaarada loo jeedaa buu yihi sii caddeeyey weeye marka alladiina jacaluu lqur'aana cidiin qur'aanka ilaahay waa kalaamullah in la qayqaybiyana ma aha weeyaan hadda annaga soomaalida ma ahan beenin inay u qaybiyaan qur'aanka waxyaalo fara badan dadba hadda way qayqaybiyaan qaybada macnaheedu uma jeedo marka ajzaadii laga dhigo ajzaadii waa shay jiro wey waa la ogyahay waa say sugan wey in axzaab laga dhigo in juz laga dhigo in aayad laga dhigo waxyaalahaasoo kale waa sidaa uu ku yimid waana yacni shay xifdiga xataa sahlo weeyaan laakiin waxaan u jeedaa beenin ay beeninayaan ma aha laakiin shay aan aayad qur'aanoo tusaysa jirin ama xadiid rasuulkoo tusaya aanan jirin bay qur'aankii qayb qaybo inta soo qaadaan qaybtan saasay tahay qaybtan waxaasaa lagu daweeyaa qaybtan saana la yala bay leeyihiin wax daliiloo tusayna lama hayo ama aayad qur'aan ama xadiid rasuulkoo tusayo lama arka weeyaan masalan tusaale ahaan waxaa ka mid ah markay alaab kaa dhunto waxay yidhaahdaan berberiso aayad la yidhaahday sheegaan meel ay ku taalo ma tahaan berberis xagee xagiid ku taalo aayadaa waxay leeyihiin la yidhaahdo allahu nuuru samaawaati suurata nuur ku jirta lagu akriyaa leeyihin waa la helaa sheegay ilahy berberisaa la yidhahda qaar waxay leeyihiin yacni qofka markuu gubto aayad fii suurat alambiya ku jirto la yidhaahdo dabyaaso dabyaasaa la yidhahdaabaydan qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahiima lagu akriyaa leeyihin cid tusaysa ma jirto wax tilmaamay male cid tilmaamta lama arko waxaad arkaysaa fii suurati shucara aayado waxaa ku jira sagaal qaalaa ku jirto isku xigto suurat shucara sagaal qaalaa ku jirto sagaalka qaalo waxaa kasoo bilaabataa قال فرعون وما رب العالمين كسب بالله الى ايد قدام بيسو سغالات يعني قال فاتي به ان كنت من الصادقين لقد سو قال وحين سغالك قالوا بيرها شبرته لوغه خيرا بيرته لوغه حجاب شبرته سيس بيرته قالوا او سميه واتي اجزاء وحسميه الارض وحينهم سوره الحقاف ايد كجرتا قال فلما راوه عارض مستقبل اوديتهم وحينه با عذرك عارض اللي يراها او كغلو لوغه دول اخريه مركو قف حساسيه قاد الله مرياد اليهم لوغه دول اخريه فلما راوا عارض دي عار كدين يعني وحيال الناس كانوا يسمعين waxa lamida kala sameeyaan suurta yaasiin waxa ku jirta todoba mubiinuna ku jirta aayado todoba aayadoodo mubiin ku dhamaato inna nahnu nuhiil mawta wa natum ma qaddamu wa atharum wa kullu shay nahsaynahu fi imam mubiin sama aayada u horeeso ila mubiinta ugu dambeysa waxa ku jirta awalam yaran insaanna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasim mubiin wa taswi waxa wadaadada ka dhaadiciyeen burcada la soo qaadanaya dunba la soo qaadi qofka caar-caarada xajiinta qabo xajiimoodo markii uu mubiin u gaaraba hal gurud uu sameeynaa waa xira mubiin inta kale gurud kale uu xira markaas uu Allah xiro burcadkii inta lagu dhex galiyo Allah xiro waa xaas waa ashiya ma anzala Allah biha min sultaan wax ilaahay uu sheegana maaha rasuulkeenana uu sheegay maaha quraanka oo dhan waa shifa sigara baa caafimaad wana nazzilu min alquraan ma huwa shifaa wa rahmatan lilmu'mineen asiga dhan baa daawaa قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قلبك سدوا ادوي ايو بدن كان ادوي قران كويان مركا ايده غوني هو القي قيبيه او الى كان سان واي كان سان وان واخ كجره مال وا اسكا او مارته او غولاهك سومالي دي جيرته او اما فقيه اللي يراه فقيه بي دي جيره نكا اسكا سميسته وحا مركا ستكون قافكاس او قاطان وين مركا الذين جعلوا القران عظيم فوربك لنسالنهم اجمعين فوربك ربي قادم كبارتي النبي الله محمد لنسألنهم مشركين تيوان ويدينينا وسؤالينا أجمعين دمانتون أيان ويدينينا عما شيء بان ويدينينا كانوا أي أهايين يعملون كواسم أيه وحي سمين جرين أدونك كلكي جوغين أو عملا وسؤالينا وان ويدينينا ربي لي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى nafti sa ayuu ku dhaaranay asaga isku dhaaranay sheyga uu ku dhaaranayna waxa weeye in uu dadka weydiinayo acmaashoodii adduunka ay la yimaadeen qiyaamada la su'aalay su'aashas inay ka dambeyso ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala noo sheegay ama han noqdeen dadkani kuwa quraanka beeninay kuwa quraanka qayqaybinay quwwat kalaamka ilaahi tabdiilka iyo taxriifka ku sameey kuwa rususha beeniya kuwa shirkiga iyo kufriga la yimaado waxay doonaan han noqdeen amal kasto ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka waa u weydiin weeyaan fa wa rabbika rabbigaagan ku dhaartay allah asiga isku dhaaran lanas'alannahum dadki waa su'aalayna oo su'aalayna ajma'ina dhamaantu amma kiba weydiinayna kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyay ay ahaayeen ka ayaan weydiinayna ay yacmaluuna fi dunya min al'amal وحي أدونك كسما أيام أيام سؤالينا وأنوي ديننا ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحال يعني مارتي وحال ويدينا وحكوت الماما كلمة لا إله إلا الله وحكو سمايا كلمة التوحيد وحكو عمل فلان أيام لويدين ساسو لي يعني لا إله إلا الله أيو ليه ساسو كروجينا أبو العالي مركو فسره وحوليه يعني الله أدوم ماذا أيو ويدين يسأل العبادة كلهم عن خلتين يوم القيامة ما لنت قيامها لبا الرماد الله سبحانه وتعالى أدوم ماذا يسأل ويدين كان كوباد عما كانوا يعملوا وحي أدونك كسميا والو ويدين وماذا أجاب المرسلين رسوش وحي أقول جوابين والو ويدين يا ويدين رسوش محا أقول جوابتين مركي حق إذين كانين ما أقبش المسوى الرجسين وركودي مقاله النسوادي دين ولا ويدين يا ويلي مركا ايضا الله وحوليه فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون الا ويدين اي أيوه رب دار كحوجيه وخا الله وحي سميهن في سوره الرحمن الله وحوليه فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان انس ولا جان يعني ما لنت قيامها إيه لما ويديو إنس إيه جني دم بيقول لو ويدين ماي بحي لي ما ذنوبك أي سميان لما ويدينه هل كان وحو رب ليها ولو ويدين سلامك الله جمعنا إياه لبدا آيه دو سير لو كل من عبد الله بن عباس بان لو كل ميه رضي الله عنه قاب سيدا لبدا آيه دو لو كل من يسقى نو شيئي وحو ليها سؤال شهره ولما ويدين يبئه معنى هذا وحوه في آيه سورة الرحمن كنجبتها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وحولية لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا الله مويديه وميراده سائي سامسا ميسين لأرن ما يبولي محايا لي لأنه أعلم بذلك منهم إنا سمعين وكذا شبذين إنا سمعين إنا سمعين الله بكذا شبذين مارك مويدين يو يعني ما رتسان ما سميسين سنان ما يشين لأرن ما يبوري ولكن يقولوا سؤاش وحوي هل كان لغو شيئي اللي ويدين ايو لليه لنسألنهم أجمعين تا وحوليه ولكن يقولوا لما عملتم كذا وكذا ورمحاو حان يوحان السميسين وكلا دوان تيسو مجيب ساني يسان محاو السميسين اي الله أرن عياوي ما سميسين اي محاو السميسين وكلا دوان تيسو ما والله بس قالوا وكلا دوان مركز لما ويديو يعني ما سميسين لو يدين ماي محاط سميسين ويوح لو يديني فاسا لو جيدا بغرم يوي معناها ايانا تصيو يعني وتعبير تفسير ونكسر وآيدها لقو جمعية وي معنى كالتي علمات الشيغان وجرايو وحي ليهن قيامها ايا وحي تهي مواقفتي ذو وقت آدو ديروي مالك قيامها هو مالين ديروي مكاسو حوليه مالك لددوان مواقف قفك لجوجين ايو اوك لددوان بوليه ما لها قاركود محبال لويدين ما لها قاركود لما ويدين يعني مروا حقار كيسال ليه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون نطق بالله ما أقلانا ومواقف تقار كيدون مواقف تقار كيدنا وحال ليه وقفوهم إنه مسؤولون جوجية بال ليه والسؤالي ما لها قاركود ولا ويدين معاني داسنا وأيكون جمعيان علماء ويان أو مواقفتك لدوانه ما لو حبال لو يديني ما لو حبال لو يدين ما يوين فازدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فازدع لجهر نبي الله محمد بما تؤمر وحل غفريه لجهر ولق ما أرد حتى يصدع وذا ذي ويان وحل غفريه لجهر با إله إليه وتوحيدك ذاتك قارسي إي خيرك يحجدي أمد قارسي ويان وأعرض كجيسو عن المشركين مشركين كان كجيسو فرح اسكريقا يعني ما رتوح على وحكو بسميان كجيسو صفح الله إمو ساسا للي مركا يعني فاصدع بما تؤمر الصدع يعني وحل إلى هذا الصدع بالحجة أي صدع بالحجة بادرن هم الحجة ذي بو لجه رئو عبدستي إذا تكلم بها جهارا هذه أو سي عدان أو قيري أو أضل أيال إلى منك حجدي بو عدي صدع فلان بالحجة بالا أرني حجدي بو عدي أيال أرني يا وي مرك معنى يدو حوي فجهر به توحيدك أو كلمة لا إله إلا الله لجهر أو عدي سويا وحل فري وأسقوا الله يعني وحدانية الله لا شريك له إله إلى هذه سكيلجين لجهر أو ضدك بربا لليه فازدع بما تؤمر وحلق أمر يلجهر يا نبي جينا لغير صلوات الله وسلامه عليه ولذلك عبد الله بن مسعود وحوضه جري ما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا حتى نزلت فازدع بما تؤمر فخرج هو وأصحابه نبي كما هو ننزول إنه دعوذي سأقرنا وسسر أو كوذي إلى أيضا إيسو دكتور فازدع بما تؤمر ليلة مركي أيضا إيسو دكتي نبيين هو لجهري صلوات الله وسلامه عليه دعوذي سواء لجهري ويا مرك أيضا هو أمر والنبي الله محمد لجارسي الأمر يو تبليغ الرسالة حق إنه دفع جارسيه بلاغ أو سمايه توحيدك أو عبديه مارتي وانا وحمس الحق لأدوني آخره إنه أشيغه أي أيضا الأمر يسير الله با أوليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وحي ربي قاعد حق لقاعد سوى الدجيه تفك الجارسي أو أشيك تاسو كلمة إلا منك مركو الأمر بتبليغ الرسالة أي اللوجي إلاوي وأعرض جيسو نبي الله محمد عن المشركين مشركين تي كجيسو بين انت ايكو بينين ايان جيس جيس ايكو جيس جيس ايان حق هذا اي دي ديان يوسف كو أتكاني فرح كقر أبي دعوة قدوب إلهي باكو حفظني والله يعصمك من الناس إلهي بادتنا كائلة لنا يشرتو ذا مركز سيدة درتي فرح كقر أبي دعوة ذا اسكوة ذا بالغي أما حق حفظ جميع إنا كفيناك المستهزئين إلهي باكو إلى لنا يوم إنا أنه كفيناك وانكو كافني أو وانكو نورني وانكو حفظني وحان كاحفظني المستهزئين كو جيس جيس أيو أو حقا كو جيس جيسا أذيك كو جيس جيسو أنك كافني معنى يدوى والله يعصمك من الناس إذا هذا نخير نيوك أي لم يتعي إلهي باكو إلى لنا أذيك ذاتك حق جارسي دعوة الشيخ ربي باشرته ذكاء حقنا يقول إنا كفيناك المستهزئين كوا مستهزئين تا شرته ذا أيانك إلى لني هذا إلهي إنه ربي كافينا يقول قرآن أكثر من آية ربنا وشيء سبحانه وتعالى إنه ذاتك مستهزئين تا أو كإلى لني ومثلا الله حولي فسيكفيكهم الله إلهي ذكاء كافين أليس الله بكاف عبده أدونك سؤالنه محمدا من إلى لي وكفر أنه حافظه ميونا نحن ويهي الله سبحانه وتعالى ويهي مركا قريش أي اللوجيذة مستهزئين أعداء قرآن كي نبي الله محمد على وقيسي كفار تاس أي اللوجيذة محايا النبي وكجيس جيس جيرين يعني ما رسله ربي بليهي في سورة الفرقان وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا يعني عمرك يكون أركان وحكلا مصر ميانين يكون جيس جيسان مويين محي أرنيا هذا الذي بعث الله رسولا فرت يكون فيقيا ما كان بامدك إلهي الرسول الله رسول لماذا كسوا قري ساس إهانا هاني التحقير اللي يدنمه أي هذا تكون أرنيا مويين مرك إلهي بكا كافني وكا إلى لنا مستهزئين تاسويا الذين كوي ومستهزئين تني يجعلون يليو مع الله الله معيسى إلها إله آخر أو كلا يليو ويا إله كلا ذاتك إلهي معيسى يلو معبود كلا بي رب ويلا مركب معنيه ذو حوي ذنب قود ماها استهزاها إيه تكذيب ككري جاس جاس كماها ذنب كلا إليه أو الشرك بالله سبحانه وتعالى إلهي بي الله أبورتي معبود كوديها أي إذا يعني الخلق والإيجاد لهين أي لو ذاجيه النبي عليه الصلاة الله لو ذاجيه سبحانه وتعالى أي الله لو ذاجيه مرك ذنب قاسنا وإليه كلك فسوف مرضا به أي يعلمون أغان دونا عاقبة أمره عربتو ذا أمر كل روح وكدن بين دونه ما أنت مالنا نحين أي أغان دونا وإليه مرك يعني ونوع تهديد كمدة تبقى مشركين مستهزئين تا إن الله سبحانه وتعالى عقاب دونه أيو مارتي الله نوشي قوية الذين كوي ومستهزئين تا يجعلون يليو مع الله ألا لجر كيسا إلها إله معبود آخر أوكله أحد كلو إله إلا لعابه وعباده رب لها لو ذاقه أي يالين وأي سميستين ويا قولك مرحب دي بشركنا لي مادين أيقو التكذيب استهزاء والبلاء إيمان جري جس جس لإيمان جري أيتن كدرين فسوف قلدن بيعلمون أي أغان دونان يعني ذكا إله معبود ككلا سميستي مع الله إله آخر سميستي عربتو ذو حق كدن بيسو أي أغان دونان مركو إلهي عذاك القليو أو ما عرب الوجه ذا ويا مركو نوع تهديد كمدة والله أكو تهديدي ويا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم وان أغنهي أنك أذيق النبي الله محمد يضيق إنو عرير يومي صدرك أي قلبك قلبكاغ إنو عرير يومي بما يقولون وحا إليهن سلمتي ذا إنو قلبكاغ لعرير يومي وان أغنهي وان مارك علم ما أولي إنه رب لي سبحانه وتعالى مارك يعني وحي أرانا يا وحا لوجه ذا ودرست النبي الله محمد أي دوريا بينت أي نبي الله محمد بيننا يا حق أي قرآن كأي إنكريا أرمها سلوجيرا مركا أي بينيا كفر جاس أي تكذيب كا ايا نبي الله محمد قلبي جيسا او لحن سنة اد ايو لحن سنة مركا قلبي قابي يوسا عريري قلي وان اقنهي اين او مارت كفر داس يوحى اليهين او قلبي قابي لعن اليوم ايه اذي قلبي قابي عريري يوسا قلي ساسا لوجي داوي ولقد نعلم وان اقنهي انك اذي النبي الله محمد يضيق صدرك حبت كاغ او قلبي قابيه انو عريري يوم ايه بما يقولون وحى اليهين سببتي اذنا او لعن اليوم ايه هو تكذيب كلوجي داوي حيلا متاهي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون ايضا سكلب لمك وحي لمته ايضا رب الله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك ايضا سكلب لمته يعني وحد ادو دهي وانت وحلغوس وحيودي قيب كملي ان اتكتكت او فراح كقادو قلبك هذا عرير او قلو markay ku yiraahdaan ma yaani ma aratay kanzi lagu soo dajiyo xoolo ma la siiyo ama malak ma la soo diro marka ay leeyihiin marka yuu san qalbigaada ciriiri gelin way qalbigaadu waa saxan noqdo ilaahi subhanahu wa ta'ala as-sab'u min al-mathani bu kusi wal quran al-azim marka qalbigaada musharix noqdo way ha ka xumaanin kuwan kufrigooda ilaahi baa u qabanay fa sabbih tasbih sallahu muhammad wa allah ku tasbih soo nusqaan oo dhanba ka hufuya بحمد ربك حال كونك متلبسا اذيق او وته بحمد ربك ربك هذا امانتيسا اي مهدينتيسا ابو كدهن يعني ربك هذا مسقام دنك وفويا وكن وحاد احاتا نبي الله محمد من الساجدين اي من المصلين الساجدين المتواضعين كو الهي اسجودو صلاتك دو الهي اتواضعو مد كمن النقو ساسا نبينا لو اورنيه حايل التسبيح ذا اي تحميدك اي صلاة ووحيالها لما تدى مركي كسوه قارتو الهي اكاغ فضي مركا اللتي مادو مركي ابكو هلو تسبيح لي تحميدك اي صلاة اي سجودي دائم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني وقتا اي صحابة كسوه قوريا اذا نابه شيء بادر الى الصلاة هدي وحدي بقو نبي كسوه قارو dibaato u dareemay imru salaad u degdeg jir wa cibaadaysan jir markaas uu tasbiix iyo tahmiid iyo sujuud iyo la iman jiray ayu taas u sameen jiray weeyaan tasbiix la markaa waxa loo jeedaa xagga luqada at tasbiixu waxa ilaada al ibaad aan suuq ilaahi wax alla wuxuu dhanka fogaa baa loo jeedaa weeyaan xagga sharciga iyo urfigana urf sharcina waxa loo yaqaanaa tanziihu allah azza wa jalla an kulli ma la yaliqu bi kamalihi wa jalali وحالله وحان إلهي وعنتمن وإذن إن رب اللي قفوه لقفوه إيا لقنزه أي تسبيح دلوجينا فسبح تسبيح سوء نبي الله محمد بحمد ربك حال كونك أدقوا متلبسا بحمد ربك ربك أمان تيسا إمهدين تيسا متكود ديهان آتاه لأن الحمد وحال إله الثناء على الله بجميع ما هو أهله يعني من صفات الكمال والجلال يعني ساسا إمارتي علماء كنت عريفيان حمدك وحال إله وأمان إلهي لأمانه لغنى أمانه وحال وحو أهل كوها وصفوي ونواناكسا صفة الكمال صفة تمام تميسترا تمام وناكسا وعظم له أي اللوجه إلهي لغو أمانه ويا marka adigu mahadinta ilaahay wato rabbigaaga amaanaya rabbigaaga nusqaan oo dhan ka hufweeyaan wa kun waxaad ahaataa min asajidiina yaani kuwa sujuudsan mid kamida noqo yaani musalliina loo jeedo musalliinta ah ilaahay intu kada mid kamida noqo wa'bud rabbaka rabbigaaga aabud nabiyilahi muhammadu hatta yaatiyaka intu kaaga imaanayo al-yaqiinu mautka intu kaaga imaanayo dimashada inta kaaga timaado ربك هذا عابد ساسه ربي سبحانه وتعالى نبيه سوى أمر ياوية أيضا سوحوي وحال فريا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني إنه استمرار كسمائيه عبادة ربه عبادة ربي إنه دائمه التقرب إلى الله بأنواع العبادات إنه نعكس عبادة إله أقول نواده إلى موتك أوغي ماذا ما كيقينته حتى يأتيك اليقين يقينت إن موت لغفصراه وحوى المفسرين تكفصرته سالم بن عبد الله بن عمر ayaa kamid ah Abdullah ibn Umar wiilkiisa ayaa kamid ah Salim waxa kamid ah Mujahid oo tilmiidkii ibn Abdullah ibn Abbas waxa kamid ah Hasan al-Basri waxa kamid ah Qatada ibn Da'amata as-Sudusi waxa kamid ah Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam aymadaas oo idil wa gairuhum min al-a'imma waxa ilayhin al-yaqin al-maut yaqin tu waxa loo jeeda waa dhimashada marka ilaa aad ka dhimanayso oo ilaahi ay aan ka oofsanayay daa'im ibaadada ilaahi subhanahu wa ta'ala ibaadada rabbigaaga daa'ima lahayn walidalika حديث إمام البخاري في صحيح كورناي عن أم العلاء رضي الله عنها وحيلاذها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون رضي الله عنه وقد مات قلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمك فقلت بأبي وأمي يا رسول الله فمن يكرمه الله فقال أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير يعني حديث كاس وإمام البخاري أولين أيه حديث أم العلاء قبل سبحي ليذا رضي الله عنها نبي عليه الصلاة والسلام مركي أو أصوى قال عثمان بن مذعون صحابي قاسوى بنتي أي أصوى قال مركو بنتي بأييني مكاسا وحا كو اري بيتري رحمة الله عليك أبو السائب عثمان بن مضعون كو يرسى أبو السائب ليلة أبو السائب نحريس تإلهي كركاذ حييلو مكاسا وحا اريتري فشهادتي عليك لقد أكرمك الله مرخاتك عيقا مرخاتك عيو وحاوي إنو إلهي كو كرامي وحان كم مرخاتك عيو إنو إلهي كو كرامي ما نريتري مكاسا النبي ويري عليه الصلاة والسلام يعني أسوى قبل الله أبنيه وما يدريك أن الله أكرمه قبل يحي هم العلاء ياكو أغيسيه إنو إلهي كرامي وصحابه يعني هذا الكوحال ما دام عاقبة إلهي كريه وقرمي نبي قال إنه نجز جلنا ينام قفك أن أدونك أسوى جوه إن أن جنة النار أحرق النار هبل وأهل النار إنا تراب لقو ما أقول هبل وأهل الجنة إنا تراب لقو ما أقول لأن عاقبة سحق الضمين أنه تعليق ما قرمي سدوين markaas uu nabigu yiri maxaa ku ogeysiin uu ilaahay karaamay runtii waa karaamaysna ahlul khayr wa ashaabuhu waa qiimo weyn u lahaa laakin tacliimo nabiga ina baray alayhi salaatu wasalaam weeyaan gabadhii baa waxay tiri nabi yaani nabiyullahi muhammad oo rasuulki allah aabahay iyo hooyaday kuwa lagu furtaa hanoqdaani yaani maartiyo ilaahay karaamay yaani maartiyo rabbi karaamayaan weydiye مركز الرسول كويري أما هو عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين يقين تبو أتمي محل شاية تبو هالكاسو موت كبوه الواعد انتي حدنا يقين تبوه غفت مكو بنتو حقيقة ديك عانتو كواهي وعوقي هايوية وحي أدوك انتانو لك أقرصونا مركا آدمتو كعانتات كويسة حقيقة داس وقومه قنم مركز يروا إني لأرجو له الخير لكن أنيا عثمان بن مضعون خير بانو رجينا يا خير انه الهي سيبا برجين لك وحن قوين كرمره اما اصلي حقيقة وعوضي وكور قبل لانه هو دنتي موت كبغنا اركيويا مرك يقينتا يعني وحا لغوفة سرا والموت ويا واعبد ربك ربك عابد نبي الله محمد حتى يأتيك انتو كاقي مادو اليقين يقينتا اكاقت مادو ولذلك ابن كثير رحمه الله ايضا مركو فسيري وحوليه ويستدل على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة أيضا وحالو دلي شذابه كقف حكمين تلقو قف حكميهم ذاتك ملحدين تأهي إن يكف سران أيضا يقين معرفة كف سران ومعنى هذا وحي إليه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى معرفة إلهي آد قارتو عبادة لا إمو لكن مركز معرفة إلهي يشو كتك عبادة ساسو كلا أدونك أدو جوغو أي كوفة سرية مركز وحويري فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم تبكى ملاحدة ذا وحوليه مركي قفك أو معرفة هرا معرفة قاري مثل هبل يعني عرف بالله إلهي مقرتبا لي مركو ربي قرتو انت كاليف في واجباتك اي كبع عيسو ayay maaragtay ay ku fasiraan aqtooda saas ku fasirayaan ila markaad rabbi garato macrifaha shaahi intaad keenaysa ilaahi caabud maalintaad macrifahi yaqiin aad hesho oo macrifahi ka tag waajibaadkoodu lagugu mala salaad ha tukanin ha soomin xaj ha aadin xoolaha zakaha ka bixinin yacni maaragtay wax alla wixii takaaliifaha waa kaa dhacaysaa in lagu fasiraahi macnahaas ibnu kathiir wuxuu leeyahay وهذا كفر وضلال وجهل بولي أرنتاس وقالنمو وفاضي وجهل بقرني محايل فإن الأنبياء عليهم السلام نبي يد إلهي يعني كانوا وحي أهايين هم وأصحابهم يبي أصحابته وحي أهايين أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم waxay ahaayeen dadka ilaahay ugu aqoonsho badan anbiyaada iyo dadkii raaciyay iyo saxaabadoodii ah alla dadka ugu aqoonsho badan bay ahaayeen xuquuqda ilaahay oo leeyahay sifaadkiisa ku ugu aqoonta badan bay ahaayeen wuxuu rabbi mutay oo tacdiim iyo weyneena ku ugu ogaansho badan bay ahaayeen wa kaanu ma'a dhalika oo ma'a hada a'bada an-nas sidaas tartiib ayagu ilaahay macrifad taama u haysto sifaadkiisa garamay ay hadana waxay ahaayeen dadka ku ugu cibaadada badan أعبد الناس ذاتك هو عبادة بذن بيها وأكثر الناس عبادة عبادتنا ذاتك أقبة وآد إلهي وعابد أيها ومواظبة على فعل الخيرات خير كسمين تيسا دائما تيسا أي دائما كو أقبت ذلك بذن بيها أقبت ربذن بيها إلى حين الوفاة إلى عدم الشدل للقارب وإنما المراد باليقين ها هنا يقين توحى لوجه ذاهي الموت كما قدمنا بليه sida soo hormarin mult baa loo jeeda marka yaani arrinkaas waa dajala dajalnima way sheekhana kufr boo ku xukumay waana sida way laana nabii ilaahi muhammad ya ilaahi kaga aqoon badna cid kaga aqoon badan ma jiri ilaahi subhanahu wa ta'ala wa ma'a dalika yaani ibaadada wuxuu ah qofku ugu cibaadada badan dadka baa yaani dadka ugu cibaadada badan ayuu ah ilaahi uu ku aqsado subhanahu wa ta'ala saxaabadu waxay ahaayeen dadka ilaahi bacda rasuulillaahi ugu aqoonsho badan Allah subhanahu wa ta'ala bay ahay wa ma'a dalika dadka ugu cibaadada badan ay ahay yawm waahid ma aynan oranin ilaahi mar hadaan garanay cibaadada khalas waa nala ka dhaafay weey ma aynan oranin marka anaga waxa arkayso Soomaalida yaani dad la leeyahay lagu ba amaanay oo min karaamadii baa leeyahay culimada karaamadooda la tirinay sheekh fulan karaamadiisu waxa kamida saddan sano asagoo tukanay lama arkay wa karaamo wal yaani mar saddan sano lama arag asagoo tukanay يعني معناه وحيليهن ما تكذي كعبده كسو تكذا وابوبا يا مشان كبوبي مركاسو ما كتغا سلاده شنت سلاده حق كسو تكنا هي تاويل فاسد او سمينا سو ما جدي كرامه ما هو تجالنمو وكفر وقفك وحال ليا دي شرع اسلام جرو قال جماعه ايمو كعبده كتك ادي هدار كبوب كسو تك دار لكن جماعه ولا غار الى كمان خاص عليك وتال وحك وحجره ما حسب ما يعني ما جرو adiga jamaacadana laga arar hadii laga waayo waa la dili yaani maar qofta harku salaad amal xaqki la marinay ayaa la marinay waa tarku salaad marka in tarku salaad awliyanimo ay noqoto cajaib waa Soomaali hadana hadda si qaab daran baa maarta diinta u fahamna islaam salaad oo qofkii ka tagay oo nabi ilaahay maxamed uu cid ka fadli badan aynan jirin asagoo jiran oo tacbaan oo safsaf kasoo gali jiray oo tukan jiray yaani maarkaysa ayaa waxa lagu amaanaya leeyahay wali ilaahay weeyo saddan sano ma tukanin taruq salaad buu ah saas waa ka tigi jira salaad ama ma aha marka arrinkaas walaalayaal aad iyo aad dadkeena ugu baraarugaan loo baahan yahay waxa la rabaa yaqiinta in la yiraahdo waa macrifa inaad tiraahdo mar hadda ilaahay garatana ka tag salaadaha iyo khayrka ka tagna waa kufri waa iyadana waa gaalnimo weeyaan marka aad inay dadka uga digtoonaadaan baa la rabaa allahna wuxuu amraya istimraar al-ibada buu na amray واعبد ربك ربك عابد حتى يأتيك اليقين إلى بمشروعك أجتنا إلى أدونك أكتبته صلاة تكلفك هذا عيسائي مجرته واجبك وكسارية هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.